الله عليكم، يقول: تلفظت بألفاظ وقلت إذا زوجتي ما جابت لي ولد سوف أطلقها، والحمد لله أنها جابت ولد، هل يترتب على هذا طلاق؟ لأنني كانت نيتي غير الطلاق. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه لا يقع طلاق، لأنه علق طلاقها على إذا لم تأتي بولد، وقد أتت بولد فلا يقع الطلاق، وبالله التوفيق.